وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم أيها الأحبة في تواصل معكم ومع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء وأن ينفع الجميع بما نسمع. على بركة الله نبدأ بهذا الطلب من أحد الأخوة، محمد من الرياض، يقول: المحبة في الله تعالى لها ثمرات طيبة، وكذلك الأخوة في دينه من أعظم القربات، وبالمحافظة عليها تنال الدرجات العلى. قال تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يسأل بارك الله فيكم ويتساءل: كيف يحقق المسلم ثمرات التآلف والمحبة بين المجتمع الواحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك محمد بن عبد الله أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجد فيها الأسس التي يقوم على سلامة المجتمع واطمئن تآلفه، ويجد فيها أيضا المكدرات التي تكدر صفو هذه العلاقة العظيمة وتدنسها. فالله جل وعلا قال في كتابه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يذكر نعمته عليهم فضل وكرامة في قوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء قبل الإسلام فأصبحتم بنعمته إخوانا بالإسلام، أصبح إخوانا متحابين متعاون ناصرين. وقال جل وعلا: إنما المؤمن إخوة، فالمؤمن أخوة صادق بينهم، يحب كل مؤمن لأخيه ما يحبه نفسه. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الآية. وفي الأثر: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في اللمد والمعاذ بالله، بأن تحب أخاك المسلم محبة صادقة مبنية على إيمانه وتمسكه بالكتاب والسنة، لا تعتك المحبة على أمور دنيوية ومصالح ذاتية، وإنما هي قائمة على أذن ثابتة. قال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون صلتهم قوية وثيقة ثابتة الزعزع، لأنها قائمة على مبدأ الإسلام. أما العلاقات المالية والتجارية والمصالح الذاتية فإنها تزول بزوال أسبابها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يتناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع، وكونوا عباد إخوانا. المزخ المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم عن المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فنهى عن الغيبة ونهى عن السخر والاستهزاء ونهى عن الاحتقار ونهى عن التكبر والفخر والبغي، كل ذلك حتى يكون المسلم أخ لإخوانه في ذات الله محبة صادقة، محبة إيمانية. وإن تفرق النسب والقبيلة لكن الجامع بينهما عرى الإيمان وثقا، تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا قال الله جل وعلا لو أنفقت نبيه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالقلوب لا يؤلفها إلى التوحيد والعقيدة السليمة، لا يؤلف ويتمسك بهذا الدين القويم. أما العلاقات الأخرى فإنها إنما هي وقتية لما صار ثم تزول. أما الأخوة الإيمانية فهي باقية إلى يوم القيامة، محبة في الله وموالاة في الله تحبه لأجل طاعته لله، لصلاته وصومه وحجه وبره وصلته وأخلاقه الفاضلة وصفاته الحميدة. نسأل الله أن يجعلكم تحبيبات الله، إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين، وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة، نذكركم بهاتف البرنامج 011-8-0-8-8-3-0. أهلا بكم ونتواصل معكم أيها الإخوة ومع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظكم الله وبارك الله فيكم. هذا يسأل محمد من الرياض، يتساءل بارك الله فيكم عن الفتنة، كيف يعرفها المسلم؟ الفتنة ما خالف الحق. نعم، فما خالف الحق فتنة، سواء كان بالمال فتنه المال عن طاعة الله، أو بالأفكار المنحرفة التي شغلته وصدته وصرفت به عن طاعة الله. فالأموال والأفكار السيئة والأهواء الضالة كلها من الفتن. فالمؤمن حقا المتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يميز بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فمن اتقى الله منعه الفرقان، يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال. لا تروج عن تلك الضلالات ولا تخدر تلك الدعايات، وإنما موقفه موقف الحق والثبات عليه. وأما هذه الآراء الضالة والأفكار المنحرفة فإنها لا تهمه ولا يقيم رأسه، لأنه متمسك بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أحمد الدوسري من حوطة بني تميم يقول بارك الله فيكم، من هم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وكيف أكون من هؤلاء؟ السبعة بينهم النبي صلى الله عليه وسلم قوله الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اتفقا على تفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فعلى المسلم أن يحرص على هذه الصيغة السبع، ويحاول أن يكون إن شاء منهم من أحدهم إن شاء الله، بأن يكون عاف عن محارم الله، بأن يكون قلبه معلق بالمساجد، بأن يكون يخفى صدقة وعدم إظهار التطوع بل يخفيها حتى لا يذل الفقير ولا يهينه إلى غير ذلك، أو يكون عاف عن محارم الله رافضا تلك المغريات كلها، صابرا محتسبا، ولمن خاف مقام ربه جنته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا نذكر الأخوة بهاتف البرنامج مرة أخرى 011-8-0-8-3-0. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا بدر العوفي من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، يسأل ويقول ما هي موجبات تحقيق الشهادتين؟ تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله موجبها ومقتضاها أن نعبد الله وحده دون سواه، وأن نعتقد أنه لا إله حق ولا إله معبود بحق إلا الله جل وعلا، وأن كل من عبد من دون الله فبالباطل عبد، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فنعبد الله وحده بدعائنا ورجائنا وذبحنا ونذرنا ودعائنا واستغاثتنا والتجائنا واستعاذتنا بربنا جل وعلا القادر على كل شيء، ونعتقد أنه ليس بيننا بواسطة، إنما الرسل وصفة تبليغ شريعة الله. أما الدعاء والرجاء فليس بيننا وبين واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعان. أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فمن لازم من واجب لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة، فأصل الأصول، لأن من أشرك مع الله غيره لم يقبل أي عمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالطائب يقبل الأموات والذابحون لهم والمستغيثين بهم، ومن يطلب الشفاعة من دون الله منهم كل هؤلاء في خسار وتبار وضل. نسأل الله السلامة والعافية. ومن واجبات محبة الإمام محمد صلى الله عليه وسلم أن نعتقد اعتقادا جازما أنه عبد الله ورسوله خاتم أنبيائه خاتم رسله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأن شريعة أخ الشرائع فلا شبه شريعته، نسخ الله بها كل الشرائع وأوجب على أهل كل جميعا طاعة هذا واتباع شريعته، فإنه مبعوث إلى الناس عامة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول صلى الله عليه وسلم وكان النبي بعث لقوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وأن نعتقد أنه لا طريق إلى الله إلا من طريق هذا النبي الكريم، وأنه إمامنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لقوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونقدم قوله على قول أي كائن من كان، قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم أيها الأخوة والأخوات ونستقبل اتصالاتكم. معنا اتصال الأخت نورة من القصيم. نعم الأخت نورة من القصيم. نعم السلام عليكم. ألو معنا معنا اتصال. طيب نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا يسأل حفظكم الله أبو ثامر من جدة، يقول كيف يكون التعامل والرد بهدوء على من يخالفني في بعض الأمور الفقهية أو على مخالفة بعض السنن والبدع؟ الله جل وعلا أمرنا بالإحسان في الدعوة، فقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالجدال بحق بالتي أحسن، لا تقص به بصاحبك ولا الحط من قدره ولا التشويه سمعته ولا فضيحته، وإنما تقصد تغيير الباطل وإثبات الحق بأن ترد عن ردا مهذبا بعيدا عن التشنج والحماقة، توضح الحق وتدعو إليه وتحذر من الباطل وتبين الباطل وتحذر منه دون أي حماق وغضب، لأن هذا الاختلاف ممكن اختلاف فهم الناس. المسائل الفقهية أيضا كذلك مجال الاجتهاد، فإذا قال أخو قولا مجتهدا فيه يعني له دليل ودليل، وقد يكون هذا عندك غير صحيح لكن له دليل يعتمد عليه ويرى صحته، توضح له الأمر وتبين دليله وعلة الدليل إن كان معلولا، ولا تشو سمعته ولا سوء به الظن، فإن كلنا خطاء وخير خطائين توابون. وأطيب الناس من إذا بوين قبله ولزمه، وإذا نهي عن باطل اجتنبه. فلنكن على هدوء في مناقشتنا في الأسئلة الفقهية، وكذلك مثل بدعية نناغ بهدوء وحلم وأناءة لا نقصد الشهرة ولا الظهور ولا لهذا استغفر الآخرين، وإنما نريد إيضاح الحق وبيانه، ونسأل الله الثبات. بارك الله فيكم. أيضا أبو ثامر له سؤال آخر يقول كيف نميز بين المتشابهات بالدين وبين أن هذا بدعة وهذا غير بدعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في لفظ من أحدث أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعبادات توقيفية، الصلاة والصوم والحج والزكاة توقيفية، لا نستطيع أن نوجب غير ما أوجب الله، ولا أن سن شيئا ما سنه رسول الله، بل لكم التبعين مقتدين بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي يوضح لنا كلام ربنا ويبين مشكلة منه. والبدع خلاف الحق، فكل زيان الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصوم أو أي عبادة من العبادات لم يأتي للشرع دليل فيها فالواجب عدمها والبعد عنها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وذار من العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد الحبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدث الأمور فإن كل محدث بدعة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نعود إلى الاتصالات. معنا الأخت نورة من القصيم. نعم، ألو. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل خالد خلوفة الشهري يقول السلام عليكم، ما حكم شراء سيارة بنظام الإيجار وينتهي بالتمليك؟ والله من العلماء من يكره هذا ويقول هذا عقد جمع عقدين وفيه أيضا عند تطبيقه مضى على الطرفين، فإن القسط الأول سيكون هو القسط الأخير على كثرته لا يستوي شيء منه، وأيضا هو مهدد بأن تسحب السيارة منه متى ما تأخر أي قسم الأقساط، فيرون تركها وأن البيع التقسيط المجرد أولى من هذه الصفة. نعم، اتصال معنا أم صالح من الرياض. نعم أم صالح، طيب يبدو أن هناك مشكلة في الاتصالات الهاتفية. نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. أحسن الله إليكم، هذا سائل آخر يسأل بارك الله فيكم ويقول كيف يحقق المسلم التقوى في تعامله مع الآخرين وكذلك مع الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا بقوله اتق الله حيث ما كنت اتق الله حيث ما كنت اتق الله وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. فتقوى الله أينما كنت، يعني في جميع حياتك، في بيتك، في سوقك، في مسجدك، في مكتبك، في عملك، في أي عمل، في حقلك، أي عمل، في اتق الله في أمره ونهيه، واتق الله في لسانك، ولا تقل إلا خيرا، ولا تنظر إلا في خير، غض بصرك وحصن فرجك، وتوقع الشر، كن صادقا أمينا وفيا بالعهود منفذا للعقود، تعاملك طيب، لا غش ولا خداع ولا تدريس على الناس، اتق الله حيثما كنت، إذا عملت سيئات فأعقبها بالحسنات تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، خالق الناس بخلق حسن، أعطي من منعك، صل من قطعك، اعفو عمن ظلمك، تدر بالحلم والصبر والأناة، ولمن صبر وغفر، إن ذلك لمن عز الأمور، اجعل تقوى نصب عينيك في كل أحوالك ليحملك على الطاعة ويبعدك عن المخالفات. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. عبد العزيز من القوعية يسأل حفظكم الله ويقول: هل ورد حديث أو ما صحة هذا الحديث حب الوطن من الإيمان، وما هو واجبنا تجاه وطننا وولاة أمرنا؟ اللي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالوحي وجاء لخديجة متأثرا بذلك الأمر الذي هو أول أمر يطرقه، قال قالت يعني ذهبت به خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وقالت له قبل ذلك: يا ابن عم كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تكرم الضيفة وتكسي المعدومة وتعين على نوائب الحق وتعين على نوائب الحق. وهذا يدل على أن الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة لها أثر عظيم في كف العقوبات. يقول ابن القيم رحمه الله: علمت بفطرتها أن من تلك أفعاله لا يخزيه الله أبدا، لأن من سنة الله أن يثيب المطيعين ويعين الواصلين والصادقين. نعم بارك الله فيكم. سؤاله أيضا يقول: وما هو واجبنا تجاه وطننا وأيضا أبناء هذا الوطن؟ وفي حديث خديجة لما جاء لورقة النوفل قال: ورقة كيف يا ليتني جزعا إذ يخرجك قومك، قال: أو مخرجهم. قال بعض العلماء: مما يدل على أن حب الوطن غريز النفوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بقوله: أو مخرجي هو يعني أو مخرجهم، يعني استعظم إخراجهم بلده. وقد وقع ذلك لما عظم البلاء، أذن الله له الهجرة أجراء المدينة صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الوطن لا شك أن له محبة في القلوب، لكن ينبغي أن تكون محبة صادقة، محبة إيمانية، محبة تدعونا إلى التآلف والمحبة وحماية وطننا من فساد المفسدين ومؤامرة المتآمرين. ونعلم أن هذا البلد الأمين محسود على خيراته كلها، على الدين وعلى الأمن وعلى الارتباط وعلى سعة الرزق وعلى اتفاق الرعي مع رعيته. فحب أوطان يجب علينا ألا نسمح لأي مسلل ولا لأي مفسد أن يبث شره وفساد بلادنا، وأن نكون عونا لقادتنا على كل ما يحق أمن وطننا واستقرار، فإنها مسؤولية الجميع. وفق الله الجميع لكل خير. اللهم أمين. نعود إلى الاتصالات. معنا أبو ياسر من مكة المكرمة. السلام عليكم. طيب يبدو أن هناك خلل. طيب أحسن الله إليكم. هذا الأخ محمد بن سعيد مصري من منطقة الباحة يقول: بعض المصلين في جامعنا تقام الصلاة وقد تكبر تكبيرة الإحرام وهم ما زالوا مستمرين في قراءة القرآن الكريم، فليس إدراك الصلاة وفضل تكبيرة الإحرام أولى أم هو، وما هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني إذا أقام الإمام الصلاة فإن كنت فينا فاقطعها لكي تدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، فلا صلاة بعد إقام الفريضة. إذن فتلاوة القرآن يجب أن توقف عندها إذا سمعنا الإقامة لكي ندخل مع الإمام وندرك تكبيرة الإحرام. نعم بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل آخر. طيب نعود لأبو ياسر مرة من أخرى لعله من مكة المكرمة. أبو ياسر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. وينك؟ قاعدين نناديك قبل شوي. والله ما سمعت الصراحة. طيب سمعك الشيخ عبد العزيز، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. الله يطول من عمرك. سم. أنا ساكن في مكة. نعم. وعملي في جدة، وأستلم 14 ساعة وأسلم يومين، ما أدري كيف الصلاة القصر أو الجمع، يعني علي قصر ولا كيف؟ لا تقصر. يعني أصلي صلاة قريب. نعم شكرا يا أبو ياسر. سؤال آخر. شكرا جزاك الله خير. حياك الله بارك الله فيك. أحسن الله إليكم، يسأل عن من هناك من وضع في المسجد لوحة يعني يقول لا تمد رجليك أمام المصاحف، فما صحة ذلك بارك الله فيكم؟ ما لها أصل إذا نعم. كانت المصاحف الدوالي مغلقة نعم. ما ضر شيء، لو كان المصحف قريبا منك وأما هذا المصحف بعيد عنك بينكم المسافة في موضعي الخاص ما لها أثر هذا الشيء. أحسن الله إليكم، أثابكم الله. هذه أم علي من الرياض تقول أنا أقرأ القرآن وأحفظ بعض الآيات، ولكنني يا شيخ عبد العزيز في الصلاة أنسى هذا القرآن ولا أستطيع التذكر لما حفظت، فما هي نصيحتكم؟ إذا أديت الفاتحة قرأت الفاتحة فحسن الحمد لله يكفي قراءة الفاتحة، فإن عجزت حتى عن الفاتحة فسبحي وكبري وهللي. نعم بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول زوجي لا يعدل بيننا أنا والزوجة الثانية الجديدة، فما هو توجيهكم لذلك؟ يا إخواني تعدل الزوجات أمر مشروع ولا إشكال في ذلك، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالتعدد مشروع لكن مربوط بقوله فإن خفتم ألا تعدلوا، فإن من خاف ألا يعدل وغلب على ظني عجز عن العدل لا سواء في النفقة أو سواء في المعاشرة وعلى الضعف فلا يحل يعدل ليظلم إحداهن. بالحديث من كان امرأتان فمال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل. بارك الله فيكم. أحمد من الرياض يسأل ويقول بالنسبة للمسافر المسافر المقيم 3 أيام في بلد ماذا عليه من حيث القصر والجمع بعد 3 أيام؟ إذا كان نيته أن يقيم في المكان أكثر من 4 أيام فليتم، وإن كانت الإقامة 4 أيام في حدودها فيتم فيقصر. يعني 3 أيام إن كان الإقامة أكثر من 4 أيام فيتم، وإن كانت الإقامة 4 أيام فأقف يقصر. بارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز هذا يسأل أبو المعتصم يقول ماذا نقول عند هطول الأمطار ولعل سماحة الشيخ يدعو الله سبحانه وتعالى للاستغاثة. نقول اللهم صيبا نافعا، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا اجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. نعم اللهم أمين، اللهم أغث البلاد والعباد يا رب العالمين. أم صالح من الرياض تفضلي بالسؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. يا شيخ نعم. بالسنوات نعم. الأخيرة كثر ذهاب النساء إلى المساجد بغير الحرمين للصلاة على الأموات، هل ذلك جائز أم غير جائز أو فيه أجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم امرأته المسجد فلا يمنعها، ولكن قال وبيتها خير لها، فإذا خرج المسجد تصلي على ميت فلا مانع من ذلك. والعنوة للمسجد إذا كنت بعني خاصة ما في الصلاة شيء. ما في شيء ما في والبيت شيء. خير والبيت أولى البيت أولى نعم. طيب يا شيخ هل هناك مذاهب تبيح هذا الشيء أو تجعل فيه أجر؟ يا أختي الجماعة من وجوبها خاص بالرجال فقط بالرجال، أما النساء فإن صلينا أجزأتهن وإن ما صلينا عليهن وبيتها خير لها. لا في الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيتهن خير لهن. نعم شكرا يا أم صالح بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل عن الإنابة في العمرة، تقول هل لي أن أنيب وأكلف أحدا أن يعتمر بنيتي أنا عني؟ ما دمت اعتمرت ولله الحمد أديت الواجب فاجعلي قيمة هذه النفقة صدقي بها على مسكين ينتفع بها أو تعين على زواج أو يعتمر بها عمرة الإسلام، والحمد لله رب العالمين. نعم أحمد صديق من الرياض يقول ما هو أثر العمل الخيري أو عمل الطاعة في حياة المسلم؟ يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة فآثارها الحياة الطيبة هي قرة العين وانشراح الصدر وطيب النفس وهناء العيش، يرتقب فضل الله وكرمه وعطاءه وجوده، فهو يعمل على ثقة بالله أن يقبل الله عمله، وعلى ثقة بالله أن يثيبه على أعماله الصالحة، تصديقا لقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. نعم، نعود إلى الاتصالات. معنا الأخت نورة من القصيم. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. نعم تفضلي. ما هي حدود الوالدين في الحياة وبعد الممات؟ طيب، في الحياة البر بهما إحسانا، خدمة، نفقة، مخاطبة بالكلام الطيب ولين القول. وبعد الموت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل بقي من حقوق أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، استغفار الصلاة عليهما أي الدعاء، والاستغفار لهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. نعم، سؤال آخر. لا شكرا، الله يكفي من حسناتكم. اللهم امين. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا كان عن البر بالوالدين، لكن ماذا عن خطر العقوق في حياة المسلم؟ خطر العقوق عظيمة. أولا التعرض لعذاب الله جل وعلا، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: ما هي رسول الله؟ قال: عقوق أشراك بالله وعقوق الوالدين. وقال: لعن الله من لعن والديه. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. ثم العقوق في قسوة في القلب، وضيق في الحياة، وتعزم في الحياة، وربما يسلط عليه أولاده وزوجته، ويمحق بركة رزقه وعمله وعمر رزقه وعمله، ويعقه أولاده، وتحول على شقاء، ويدل على لؤمه وقبح أخلاقه، إذ لو كان كريما لبر بوالديه. نعم سماحة الشيخ عبد العزيز، بارك الله فيكم. وصل حد العقوق حفظكم الله إلى الاعتداء على الوالدين، الموقف في ذلك صعب جدا جدا، ما هي كلمتكم؟ والله يا إخواني، هذا حقيقة موقف صعب. نعم. وخلق ذميم، أظن هذا إما أن يكون عليه بالأسلحة مخدرات، قد غسلت دماغه وعطت المخدرات كيان نفسه فأصبح لا يباري بما يفعل، وإما والعياذ بالله زائغ القلب، ذا شقاء في حياته. لا ترى العاق صالحا، العاق لابد إذا قيمت أوضاعه رأيته على أقبح حال، وأنه لا يخلو من عيب محيط به، لأن العقوق ما يصل من قلب إيمان أبدا، ما يصل العقوق إلا من قلب مريض. نعم، نعود إلى الاتصالات مرة أخرى. معنا الأخ عبد الله من الرياض، حياك الله. سماحة الشيخ. سم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، لدينا قريب مرض في رمضان، مرض لا يرجى برؤه، وصام عدة أيام من رمضان في حدود تقريبا 10 أيام، ولم يكمل باقي رمضان، ماذا عليه يا شيخ؟ وتوفي يوم الخميس طبعا الماضي. كم يوم؟ صام 7 أيام تقريبا من رمضان الماضي، وتوفي قبل يعني الخميس الماضي. بقية الأيام أطعموا عن كل يوم مسكين، لأن من كان مرض مخوفا فإن يطعم عن كل يوم مسكين. طيب شكرا يا أخ عبد الله، يا هلا والله. نعود إلى الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج. هذا يسأل: حفظكم الله، المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسبه ولا يشتمه، يقول بارك الله فيكم، كيف يكون هذا التعامل بين المسلم وأخيه المسلم؟ نعم، التعجب بدأ الشرع. نعم. يمسك لسان عن السب والشتم واللعن، يمسك لسان، الله يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن: إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. نعم حفظكم الله. هذا أبو ليان يسأل يقول: حكم الصلاة عدة صلوات بوضوء واحد؟ لا مانع. صلى النبي صلى الله عليه وسلم فتح خمس صلوات بوضوء واحد. قال عمر: يا رسول الله كذا. قال: عمدا فعلت يا عمر، عمدا فعلت يا عمر. فلو صلى الإنسان خمس صلوات بوضوء واحد ما أحدث فلا شيء فيه. سؤاله الثاني حفظكم الله يقول: والدي حج ولكن لم يطف طواف الإفاضة، عليه أن يعود ويطوف هل رمى الجمرة؟ اي نعم. وحلق وقصر؟ صحيح. وقصر صحيح. إذا يرجع الآن ويحرم بعمرة ثم يطوف لها ثم يطوف طواف الإفاضة. نعم بارك الله فيكم. نعود ويمتنع عن امرأة ويمتنع عن امرأته، لا يجامع لا يجامع حتى يطوف. نعم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أو هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: بالنسبة للمرأة إذا أصيبت وابتليت بمصيبة وجزعت من ذلك، هل يذهب أجر الصبر عنها؟ والله الصبر على البلاء أمر واجب. نعم. ومن تسخط وضجر ووسوس والعياذ بالله فربما ينقص أجره. فمن علامة قبول إثابة المريض من إثابة إن شاء الله صبره على ذلك، وعن شكوى العباد والرضا عن الله وشكر على كل نعمة وأن لله حكمة في هذا الابتلاء. نعم. أبو مساعد من الجوف يقول: بارك الله فيكم، ما حكم تخصيص يوم في الأسبوع لزيارة المقابر؟ ما له أصل. النبي قال: زوروا القبور فإنها ذكر الآخر، لكن ما لها يوم تحديد يوم أي يوم زور فيها. أثابكم الله. هذا أبو مشعل من حوطة بني تميم يسأل عن الطلاق وأنواع الطلاق وما فرقه بين الطلاق البدعي والسني. الطلاق حل عقد النكاح. نعم. وأبغض الحلال إلى الله، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. والطلاق تشيل أسرة، هدم للبيت، تفريق بين أبناء ووالديهم ووالديهم جميعا. فهو بلية لا يحتاج لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة إليه. وما دام الإنسان ممدوحة عنه فليبتعد عنه، لأنه للحاجة والظروف فقط، لا يتلاعب به. التلاعب بالطلاق أمر خطير. والطلاق كما قلنا طلاق بدعي وطلاق سني. قال علماء: الذي يطلق امرأته وهي حائض في حيضها، أو يطلقها في طور جامعها فيه، أو يجمع عليه طلاق بلفظ الثلاث، هذا بدعي وخالف الشرع. والذي يطلق طلقة واحدة في طهر ما جامعها فيه أو يطلق وهي حامل، هذا طلاق السنة. نعم. نعود إلى اتصالاتكم. معنا أم خالد من مكة المكرمة. نعم. وأيضا تكون طلقات واحدة واثنتين. نعم. نعم تفضل سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال واحد. عندي بنت حجت معي في الحج، وبعدين جينا ولأجل الزحمة قالت أخلي لهم بعد الحج، وبعدين ما تماكت شوية راحت جدة وجات وراحت مثل ثاني جات، ودحين طافت وسعت، وإيش عليها؟ هي من أهل مكة يعني. نعم. أخر الطواف الإفاضة. صحيح. والسعي الحج. أيوه حج الحج طافت وسعت بس دوبة، لكن قبل الطوف راحت جدة وجت راجعة، ما عليها شيء. عليها شيء؟ ما عليها شيء. ما عليها شيء إن شاء الله. ما عليها شيء إن شاء الله، ولا فدية ولا شيء. ما عليها شيء إن شاء الله. يلا جزاك الله خير. حياكم الله بارك الله فيكم. أبو سعود من الرياض يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل ويكره التشاؤم، ماذا على المسلم الذي يتشاؤم من الأشهر ومن الأوقات ومن الأشخاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فالتشاؤم بالمرئي والمرئيات والمسموعات لا يجوز. أما الكلام الطيب فيتشجع الإنسان، وأما الكلام السيء فلا يضره شيء. الطيرة من الشرك، قال بعض قال فلا الطيرة من الشرك، فمن وجد من يسفل يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وشرع الاستخارة عند أسفارنا ونحو ذلك، لأن يكتب الله أن من كان فيه خير يكتبه الله، وإن كان يصرفه الله عنا فهو خير من التشاؤم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول: إذا تيسر للإنسان عمل خارج مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الوالدين، وهو يتحسر على فراقهم ويتحسر أيضا على ركعة بألف في المسجد النبوي الشريف، فهل في ذلك عقوق وخسران في الدين والدنيا؟ إذا كان بسببه يتصل بوالديه بالهاتف ويزورهم كل أسبوع أو كل شهر، أرجو أن يكون عاقا إن شاء الله. نعم. سؤاله الآخر يقول: ما هي آداب زيارة المدينة المنورة وزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ المسجد النبوي والمسجد الحرام زيارتهما وعند دخولهما كسائر المساجد، سنة أن نقول عند الدخول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، نقولها في المسجد الحرم الشريف ونقولها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلنا المسجد النبوي ودعنا بالذكر وصلينا ما يسر الله، نأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام، نقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا بكر، السلام عليك يا عمر، وإن قلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصرت الأمة وجاهدت بالحق الجهاد فحسن، أثابكم الله. ولكن نعم، اجعل دعاءك إلى القبلة ولا تستقبل القبر بالدعاء، فإن الدعاء إلى القبلة هو أفضل والمشروع. نعم. نعود إلى الأسئلة الاتصالات. معنا الأخت حنان من جدة. نعم. ألو. نعم. ألو. نعم. نعم نعم. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله. وعليكم السلام. أنا الحين دفي، هو طلقني ثلاثة، عرفت؟ ها؟ نعم نعم. نسمع. أيوة. نسمعك يا حنان، تفضلي. أيوة. بس طلقني ثلاثة، عرفت؟ ها؟ أي. والحين هو معايا الورقة حقتي معايا الحين. طيب، والسؤال؟ ها؟ والسؤال؟ أيوة أيوة. ها، هو طلقني الحين. أي أيوة، هو طلقني، عرفت؟ إيه. ها ايه، هو طلقني، قال لي يلا وانا ما ابغاك زي كذا، انت طالق وانا الحين انا عندي عده، ارجع لي معك سك الطلاق؟ معك سك الطلاق؟ ايوه ايوه ايوه. اقرأي علي. ها، تستطيعين تقرأينه الان؟ ايوه، هو طلقني الحين وانا الحين معايا عده، اروح عنده ولا لا ما اروح؟ يا أختي اتصلوا بي غدا في المكتب إن شاء الله أتفهم معكم. طيب. طيب، شكرا يا حنان، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. نعود إلى متعب بن محمد من الخرج، يقول: ما المقصود بقول الله تعالى بالأمانة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، الآية؟ الأمانة عامة في جميع الأمور، التكاليف الشرعية أمانة، الواجب والشرع أمانة، توحيد الله قبل كل أمان في عنقك، أن توحد الله وتخلص له الدين ولا تشرك معه غيره، وطيع نبيك صلى الله عليه وسلم، الصلاة أمانة في وضوئها، أمانة في شروطها واجباتها وأركانها، أمانة الزكاة بأداء مستوفيا كلها، أمانة في الصوم والحج، أمانة مع الوالدين، أمانة مع الرحم، أمانة مع الأولاد، أمانة مع عملك الموكول إليك تنفيذه، وأن تق الله وترعى عمل حق رعايتها، أمانة بيت الدولة العامة أن تحافظ عليها، وأن تبتعد عن الغلول واقتطاع مال بغير حق. نعم. نعود إلى الاتصالات. معنا الأخ عبد الله من الحساء، تفضل يا أخ عبد الله. هلا. سم سؤالك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. تفضل. عندي يا طول العمر في سيارة باسمي. ايه. وعنده سواقي واحد سوداني، واخذنا فيها مدة فيها باسمي، وبعدين شرد وخلاها، والسيارة لا ما زالت لها الحين باسمي. والسيارة عندك الحين؟ السيارة لا والله ما هي عندي بالحساب هذا يذكرونها بالهنا بالجوال. طيب والسؤال؟ السؤال وش حولتي فيها اللي باسمي وطعم خالف علي وبايعها ولا كيف؟ أنت بايعها ولا بعتها على السوداني ولا كيف؟ لا بالله ما بعتها لا السوداني أحطها باسمي وأحسب أنه بيشتغل على الفغنبي ويروح ويجي علىها وثاني هرب. كأنه يسأل يا شيخ بارك الله فيكم بالنسبة للمخالفة التي على السائق السوداني هل المخالفات عليك علي ولا عليه؟ بس هذا سؤال يراجع المرور. طيب راجعوا أنتم المرور راجع من المرور أنتم. شكرا لك يا عبد الله. راجع المرور يعطونك النتيجة. شكرا يا عبد الله بارك الله فيك. نعود إلى الأسئلة حفظكم الله. وهذا يقول يا شيخ عبد العزيز حفظك الله كثر الحديث وكثر الكلام والحلف بالطلاق بين الحين والآخر وكثرت النصائح ولكن لا مجيب لهؤلاء فما تعليقكم ونصيحتكم؟ الأصل أن هذه أشياء تصدر عن حماقة. أي نعم. وقيل تروي لا تستطيع أن تضع على حد لأن هذه أشياء تصدر من إنسان في حماقته وجهله. لكن ينبغي تربية الناس الحق وتحذيرهم من الطلاق والتسرع فيه وبيان أن الطلاق ليس في إسراع في فائدة وأن يربي الناس على ذلك وإلا هذه قضايا إلى الغالب أن تصدر في أتفه الأسباب يمر بنا في الإفتاء عندما قد الطلاق أشياء يعني تافهة لا تذكر تهدم يهدم وجه البيت يعني أشياء ما بين الزوجة جهلها أو بين الزوج تعنت الزوج أو تعنت الزوجة أولياء الجميع فيحصل الطلاق لأتفه سوى أحقر سبب هذا أمر لا يصلح. نعم. سؤاله الآخر بارك الله فيكم يسأل يقول ما الفرق بين الطلاق والظهار؟ الظهار محرم أصل كل محرم والطلاق مشروع بالجملة ويمكن مكروه بعض الأحيان لكن الظهار محرم. قال الله جل وعلا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور الذي يقول لامرأته أنت كأمي هذا منكر وزور لأن أمه شيء ومرأته شيء آخر. نعم. سعيد اليامي من أبها يقول ما حكم طلب المرأة الطلاق من باس؟ في الحديث يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سأل زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أيضا سؤاله الثاني في هذا يسأل عن فرق ما الفرق بين الخلع والنشوز نشوز المرأة؟ النشوز العصيان. نعم. والخلع يكون نتيجة هذا العصيان إذا تعذرت الحياة الزوجية وأراد الزوجان يحل الخلافات فدفعت الزوجة للرجل ما دفع لها انحلت المشكلة. نعم. اتصال معنا أم خالد من حائل. نعم. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. السؤال الأول إذا أحرم الحاج هل يستطيع أن يغتسل ويغير ملابسه؟ لا مانع من ذلك. ويمشط شعره يا شيخ؟ ما لا مانع من ذلك. طيب السؤال الثاني. نعم. إحنا اعتمرنا وأحرم أخي عمره 8 سنوات وأكمل الطواف والسعي لم يكمله وقصر شعره. معلش كم عمره؟ 8 سنوات. معلش الحمد لله. طيب السؤال الثالث يا شيخ المبيت في عرفة يوم الثامن من ذي الحجة لا مانع منه لكن السنة أن يكون مبيت بمنى. حياكم الله. شكرا لك يا أم خالد بارك الله فيكم. هذا يسأل بارك الله فيكم سعيد أو أبو ياسر عفوا من الجوف يقول إذا سئل الرجل عن شخص آخر سوف يتزوج وأبدأ بعض معايبه هل يعتبر ذا من الغيبة؟ هو ينبغي له إذا استشير يتقي الله. نعم. ويخبر بالشيء الضروري الذي لا بد منه لا يتبع فلان في كذا يشوف العيوب التي يعني لو تزوجها أمكن الفرقة تحصل الفرقة يحذر منها. أما أن يعد المعايب كلها عدا عدا هذا قد يكون خطأ لأن ما حد كامل في أمور كلها لكن ينظر العيوب التي يمكن لو تزوجها وهي على هذه الأمور أن يكون الأمر خلاف المتوقع، وهذا الذي لا ينبغي تبيينه. نعم، عبد العزيز تميمي من بريدة يسأل حفظكم الله، يقول ما حكم دفع الزكاة لشاب يريد أن يتزوج؟ إذا كان محتاجا فهو أولى من غيره. نعم، أيضا سؤاله الآخر يقول كلما أعنى شباب الزواج، كلما أعنى شباب الزواج وكلما أعطيناهم نعمة فالغنى ينبغي لهم إذا جاء دور الزكاة أن يبحثوا، إن وجدوا شبابا يعني أمورهم قليلة يحتاج لعون لأجل المهر ولأجل السكن فيعينوهم، ولو يعني وضع صندوق لهذا للتعاون مع من يريد الزواج كان خيرا، لأن هذه مهمة عظمى، وقد يكون بعض يجهل الآخرين، فإذا علم من جهة رسمية من جهة شرعية معتبرة أن هذا أو الشباب لا شيء عندهم للزواج فأعينوا من الزكاة الموجودة، هذا عمل طيب. نعود إلى اتصالاتكم، معنا اتصال أبو محمد من الزلفي، حياك الله، اسمعنا عن طريق الهاتف. أبو محمد أغلق التلفزيون. وعليكم السلام. نعم سام، تفضل بالسؤال. في طعامك سؤال عندنا، قلت صورة البقرة إذا قريت ثلاث أيام أنت تطرد الشيطان والشيطان ما يجيك، هذا صحيح ولا ثلاث أيام متتابعة؟ في سؤال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فقراءة معينة كلما قرأت على خير إن شاء الله، وينبغي لك أن تقرأ عموما وتفتح البقرة وتختم القرآن على قد استطاعتك، وفي ضمنها البقرة مرة مرتين فيه خير بركة كثير إن شاء الله. سؤال آخر. طيب سماحة الشيخ عبد العزيز، هل ورد هناك أحاديث بتفضيل بعض السور وقراءتها في أيام معلومة؟ جاء في فضل البقرة وآل عمران، وجاء في فضل قل هو الله أحد، وجاء في فضل آية الكرسي، والآيتين من أواخر سورة البقرة، والمعوذتين، هذه ورد، وسوى ذلك فكثير من الأحاديث الموضوعة في فضل السور لا أصل لها. نعم بارك الله فيكم. آخر اتصال معنا مين؟ عبد الرحمن. يلا عبد الرحمن. عبد الرحمن السلام. اسمعني عبد الرحمن تفضل. قصر التلفزيون. طيب بالقوة. أغلق التلفزيون. خلع الشيخ بالقوة. طيب أغلق التلفزيون عبد الرحمن حتى نسمعك زين. إيه. خلع الشيخ بالقوة. واضح يا شيخ. يعني خلعك من زوجتك. إيه خلعت من زوجتي بالقوة. أسباب ذلك. الشيخ خلع منا بالقوة. طيب في أسباب. ها؟ عندك في أسباب لذلك؟ ما أدري والله الشيخ وش أسباب. القاضي مو خالع. القاضي لن يخلع إلا بعد دراسة الموضوع وأخذ ما لديكم من المعلومات، ويبني على ذلك ما يخلعها عبثا. أقول لك يا شيخ أخلع من بالقوة، ولا الحين قاعد بلا زوج بلا شيء. خير إن شاء الله. الله يسلم. شكرا لك، بارك الله فيك يا أبو محمد على اتصالك. نعم سماحة الشيخ عبد العزيز، نختم هذه الحلقة معكم بما بعث به الأخ متعب يحيى من جازان، يسأل يقول بارك الله فيكم، بالنسبة للجوارب كم عدد الأيام التي يجب علي المسح فيها، وإذا تعدت ذلك فما الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوم وليلة وللمسافر أيام، فإذا لبست الخفين على طهارة ثم أحدث فأحسب عد خمس صلوات ثم أخلع الخف. نعم جزاك الله خير سماحة الشيخ عبد العزيز، وبارك الله فيك وفي علمكم. أيها الأخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. بإذن الله تعالى نلقاكم في لقاء مقبل، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، وهذه تحية من الزملاء هناك في جامع الإمام تركي بن عبد الله، وهنا أيضا من الزملاء ومن المخرج معجب بن حمد الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.